القاهرة تقدم رحلة ما بين السنين، ياخدنا ليها الحنين، لمتنا حوالين فزورة أو تتر مسلسل أو صورة، نسمعها نشوفها نلاقيها مشاعر في قلوبنا محفورة. نوستالجيا نوستالجيا، إعداد شيرين لطفي، تقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من نوستالجيا. النوستالجيا اللي بتلعب دور كبير جدا في حياتنا، وخصوصا مع الجيل اللي جمع بين حلاوة فوازير رمضان زمان وبين جمال وشكل واختلاف رمضان النهاردة. النوستالجيا هي الحنين اللي دايما بياخدنا للماضي. في حلقتنا من خلال نوستالجيا الأسبوع اللي فات اتكلمنا عن فوازير الإذاعة، والنهاردة هنتكلم عن فوازير التلفزيون وعن نجوم لمعوا في سماء الفوازير، وادوا فوازير التلفزيون شكل ولون وطعم مختلف، واتطورت على أيديهم من حيث الموسيقى، التأليف، الإخراج وطبعا التمثيل. يلا بينا نفتكر مع بعض نجومنا وفوازيرنا اللي فعلا وحشتنا. أعزائي المستمعين، من أشهر وأهم نجوم فوازير التلفزيون هي الفراشة، ملكة الفوازير الفنانة نيلي. نيلي بدأت مشوار الفوازير سنة 1975 وقدمت صورة وفزورتين، وسنة 78 قدمت صورة و30 فزورة، وسنة 80 قدمت عروستي، والخطبة كانت مع نيلي سنة 81. ومرت السنين وقدمت نيلي بعد كده شكل جديد من الفوازير. سنة 91 قدمت فوازير أم العريف والدنيا لعبة 92، وزي النهاردة كانت سنة 96. اشترك معاها في مشوار الفوازير كتير من عمالقة الفن في التأليف، زي صلاح جاهين، لينين الرملي، عبد السلام أمين، وأنور عبد الله. كمان الملحنين أبدعوا في تأليف الموسيقى، من أول عمر خرشد مرورا بحلمي بكر وعمار الشريعي. في كلام نيلي عن ذكرياتها عن فوازير رمضان، حكت إن الفزورة اللي كانت بتاخد وقت صغير جدا في عرضها على الشاشة، وممكن مشهد صغير قوي يكون مدة عرضه 15 ثانية، المشهد ده كان بياخد 8 ساعات تصوير. نيلي حكت كمان إنه في بداية حياتها اضطرت تنقص من وزنها 5 كيلو علشان تقدر تقوم بكم الاستعراضات اللي كنا بننبهر لما نشوفها بيه في الفوازير. كمان من كواليس الفوازير كان في مواقف صعبة ومضحكة إلى حد ما. مرة مثلا الديكور بالكامل وقع على الفنانة نيلي وفضلت تحت الديكور لغاية ما طلعوها، ومرة تانية شعرها اتعرض للحرق ومع كده كملت التصوير بدون توقف. مين؟ الخطبة. كمان من النوادر اللي حصلت في فوازير نيلي على مدار السنين، كان مرة بتصور تتر الفوازير وكان في مشهد وأحد اللقطات اللي كان لازم تكون نيلي لابسة فيها فستان منفوش. وقتها كانت الساعة 2 الصبح، والتوقيت ده كان كل ورش الخياطة في التلفزيون المصري كانت قفلت. مين اللي أنقذ نيلي في الوقت ده؟ اللي أنقذها الست عليا أحمد. الست عليا كانت من أقدم العاملين في مجال الأزياء بالتلفزيون المصري. راحت اتصرفت في دقايق معدودة، أحضرت جبونة فستان عرايس، راحت على ورشة الديكور، قعدت تدور عن ورق كروشيه، لقت ورق ملون كده لونه موف، راحت عاملاه بالجزء اللي هو هيكون الجزء الأسفل من شكل الفستان اللي هتلبسه نيلي، وراحت اتصرفت كمان وجابت 3 متر شيفون، وراحت قايمة بربطهم بإيديها بدون مكنة خياطة عشان تكمل بيه شكل الفستان. وبالفعل تم تصوير المشهد وكان الكل مندهش. ولما سألوا نيلي مين اللي تصرف، مين اللي قدر يعمل الفستان في الوقت القليل ده، قالت كلمة السر، وكانت الست عليا أحمد. زي مستمعين، ولسه معاكم مع نوستالجيا ومع أشهر نجوم فوازير التلفزيون. نجمة كبيرة كملت مشوار الفوازير وكان ليها طابع خاص جدا بيها، وكان مشوارها كله تألق، هي النجمة شريهان. كانت البداية سنة 1985 في فوازير ألف ليلة وليلة عروس البحور مع المخرج الكبير فهمي عبد الحميد، وكانت الفوازير تأليف طاهر أبو فاشا وعبد السلام أمين. وجت السنة اللي بعدها قدمت جزء تاني من ألف ليلة وليلة وكان اسمها ورد شان وماندو، وبعدها قدمت فوازير حول العالم سنة 87 من تأليف عبد السلام أمين، وسنة 88 قدمت ألف ليلة وليلة والتلات بنات فاطمة كريمة وحليمة، وكان ليها صدى كبير جدا عند المشاهدين لظهور شريهان وقتها في 3 شخصيات مختلفة. دخلت من حارة العطفة لقيت هناك صور زفة بنت السلطة في الطفة بتسوى أو بتليها واحنا لينا بنفس المعاد يكونش فيه اجازه مخصصه للفصول والحل انسى المشكوره اخترتها الفراسه بعدها مرت سنين وقدمت سنة 1993 فوازير حاجات ومحتاجات مع محمد هنيدي وعهدي صادق وعلاء مرسي، ودي كانت آخر مرة تعمل فيها شريهان فوازير رمضان. وفي حوار لشريهان قالت إنها في بداية مشوارها الفني كانت بتتمنى فعلا إنها تشتغل في الفوازير، لحد ما طلبها المخرج فهمي عبد الحميد. فرحت ساعتها وقالت له أنا جاية؟ قال لها مش تعرفي الأول أنا عايزك في إيه؟ قالت له أكيد الفوازير. رح رادد عليها فهمي عبد الحميد وقال لها لأ أنا عايزك في دور سمكة. راحت معيطة، ولكن فعلا طلعت إنها تقوم بدور السمكة من خلال الفوازير. نوستالجيا. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع نوستالجيا وفوازير التلفزيون. في سنة 1983 انطلقت فوازير فطوطة للفنان سمير غانم، وكانت من تأليف عبد الرحمن شوقي وألحان سيد مكاوي. فكرة شخصية فطوطة جت للمخرج فهمي عبد الحميد لما مرة شاف ابنه وائل كان بيلبس لبسه، وكان طبعا واسع وكبير عليه جدا. راح جايب فهمي عبد الحميد على طول الورقة والقلم، وكتب على طول الفكرة واللي نفذها بعدها بسنوات. أما بقى موضوع الصوت اللي اشتهر بيه فطوطة، كان سمير غانم بيلعب في زراير الصوت مع المونتير وخلى الصوت يبقى رفيع شوية. فهمي عبد الحميد التفت بسرعة وقال له ايه ده الصوت ماله عامل كده ليه؟ الصوت بيفط كده جامد. استقر بعدها بانه يخلي صوت فطوطة كده على طول. الغريب ان بدلة فطوطة كانت في اول 3 حلقات كان لونها اسود، لكن بعدها فهمي عبد الحميد غير رأيه وخلاها بدلة خضرة لما شاف حد كده من الجمهور وقال له هو فطوطة كئيب كده ليه؟ لقى وقتها ان فعلا رأي الناس مهم، علشان كده غير لون بدلة فطوطة وتوالت فوازير فطوطة، وظهرت تاني سنة 89 وفطوطة حول العالم. فطوطة مخرج أنتيكا بتعلم سينما في أمريكا. فطوطة مخرج أنتيكا بتعلم سينما في أمريكا. يرقص تانجو شيكا شيكا بيكا، واحنا البس عاملين فوريكا. ننتج قبل مين فصورة لنجوم الفن المشهورة. فطوطة فطوطة من فضل وضح لي الصورة تاني مرة عشان البيت يفهم علاقاته. أمال إيه؟ موسيقى. ناخد فكاكير الأفلام، أيوة يا فطوطة، مسح تلفزيون يا كرام. سسبنس وكوميدي ودرام واستعراض مش أي كلام، أيوة اللطف مش أي كلام. نختصر الفكرة لفطورة، يعني نخليها صغيرة، أيوة نخليها صغيرة. فاطمك وضح لي الصورة رابع مرة عشان البيت لو ما فهمش الحق عليه يفهم علاقاته. أوم عليه أكشن أكشن أكشن. عملت إيه؟ أكشن أكشن أكشن. طيب ليه؟ ناشكان ناشكان. بتقول إيه؟ ابتدي بقى. ولسه معاكم ومع فوازير التلفزيون من خلال نوستالجيا سنة 1988 فهمي عبد الحميد قرر يخوض تجربة جديدة من كل الزوايا، وهو انه يعمل توليفة من ابطال الفوازير، وما يبقاش بطل واحد، لا هيكونوا ثلاث ابطال، ومش نجوم فوازير خالص، لا دول نجوم سينما. اختار يحيى الفخراني، هالة فؤاد وصابرين. الفكرة كانت ليوسف عوف، وكانت عبارة عن حلقات تمثيلية منفصلة كوميدية بتدور حول مناسبة معينة، وبيتخللها استعراض بيقدم من خلاله الفزورة. الأغاني كانت لعبد السلام أمين، وألحان التتر كانت لحلمي بكر. حت وتت في أمرك بت، واعرف إيه هي مناسبة. حت وتت في أمرك بت، واعرف إيه هي مناسبة. حلقة خمسة ستة لازم يوم لامك وجهك تحلى وتنجلي يا للي. اضحك خليك متفائل وهون المسائل، انبحرك يا ميت جامد وفي لحظه بيرجع سائل، والدنيا تبقى فريش وفش وحاسه وفش في قمر بيت. وعندك واحد عدس يرحمه الله. انت وهو هو في مناسبات متوالية للمعلومات والتسلية، فشفت حاجات بطرية ولا محتاجات للتوصية. ثلاث مناسبات بهية، أحلى مناسبة لجواز الود وجهاز البيت. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية نوستالجيا الليلة. قدمنا من خلال الحلقة بعض تترات فوازير رمضان التلفزيونية، واتكلمنا عن أشهر النجوم والنجمات للفوازير. ولغاية ما نقابلكم من خلال نوستالجيا جديدة الأسبوع اللي جاي إن شاء الله، ليكم من فريق نوستالجيا، ليكم منا أطيب أمنيات الحب والسعادة. كنتم مع نوستالجيا. الأعداد شيرين لطفي، التقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي.